السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلين عليكم جميعا أمهات العزيزات الفضيويات. أنا معكم غدا سرور، أخصائية النطق والتواصل، بموضوع جدا زي ما انتم شايفين كده يهم كل الأمهات. في مراحل معينة من مراحل أولادنا جدا بتقلقنا وبتوترنا، وبيبقى محتاجين أن الأولاد ناخد ليها خطوات معينة وازاي نتعامل معاهم. زي ما انتم واضح كده وشايفين، طبعا في ميه والوان والوز وعروسه والاندر بالذات يعني. فواضح طبعا انا هتكلم فيه، انا بتكلم عن مرحله البلوغ، بتكلم على جزء عملي ازاي اعلم بنتي تغير لنفسها وتحط الالوز وتشيل الالوز. طبعا انا هتعامل معاكم، نعمل مستويين، مستوى البنت والبنت اللي هي تقدر تقابل للتعلم وعندها استعداد للتعلم وتسهل تستوعب مين يعني ايه يشيل ويعني يحط. في مستوى تاني خلاص جات لها البريود وهي الدورة الشهرية يعني، وهي خلاص للأسف ما اتعلمتش حاجة وقدرتها على التعلم شوية ضعيفة. مش كل أولادنا زي بعض، هيبقى في دلوقتي هبتدي بالموضوع الأول اللي هو المستوى المتقدم، البنت اللي تقدر، مش متقدم معاها يعني اللي تقدر تتعلم معي، وبعدين نبتدي نشرح إن شاء الله. طب قدراتها ضعيفة خالص هنعمل إيه؟ نبتدي طبعا زي ما انتم شايفين عندي جايبه ميه ومعايا فرشه ومعايا لون الوان، طبعا بخص اللون الاحمر. ممكن تستخدمي طبعا دي كميه عندي الوان انا بستخدمها كتير في شغلي، فعندي كميه. ممكن انت يا ماما تستكفي بس بالوان زي دي تساعدك عليها، اي تقضي الهدف بتاعك وخلاص. وطبعا معايا قلوص والعروسه اللي هنشرح عليها خاصه في المستوى اللي هو المتدني شويه، اللي هم مش قادرين عايزين نعمل معاهم خطه سريعه عشان يشتغلوا. طيب هنبتدي. طيب انا دلوقتي مبدئيا عايزه اعلم البنت ازاي تحط الالوز على الاندر بتاعها. اول حاجه قبل ما ندخل في اي حاجه هبتدي عايزه اعلم بنتي، هقوم افتح الالوز. الالوز زي ما انتم شايفين عباره عن ايه، في ورقه خلفيه طويله وفي ورقه صغيرة اللي هي بتاعت الأجنحة اللي احنا بندخلها في الأرض. طيب هنبتدي منين وازاي؟ أول حاجة عايزة أقولها لك، ما ينفعش تشيلي الورق ده كله ما تيجي مع بعض لما تيجي تشتغلي مع البنت وتدربيها. طبعا هبتدي يلزقوا في بعض ويبتدي يحصل لهم لخبطة، والبنت ساعتها تتوتر مش هتعرف تشغلهم معاك لأن لزقوا. احنا لو كبار لو فتحناها كلها وشلنا اللزقات أكيد بيلزقوا في بعض وبيحصل لخبطة، يبقى ما بالك هي. ففي تسلسل معين هعلمهولك اني ورقه اللي هنشيلها وازاي. طيب اول حاجه يكون عندي طاوله، البنت لازم تتعلم على طاوله. طب وهي في الحمام ممكن وقت البريود طاوله صغيره كده مدوره تحطيها في الكورنر عشان هي تبتدي تخدم نفسها بنفسها على الطاوله. طب هي يا استاذه غاده هتفضل على طول كده شغالين بطاوله؟ مبدئيا يا جماعه الامور بتطور نفسها بنفسها خلاص. طيب نبتدي اول حاجه عشان اعلمها. طب هتعلميها يا استاذه غاده تحط القلوس كده زينا وهو معدول؟ تخيلوا انت لو حطيت كده وللزاي وقعدي اعملي كده واعملي كده، جدا شويه صعبه عليها ومش هتتحكم فيها. هنعمل اول حاجه نقلب الاندر. تعلم يعني ازاي تقلب الاندر؟ اه سهله، امسكي كده نقلب الاندر. طيب قلبنا الاندر، اول حاجه نعملها نشيل الورقه الخلفيه. وبعدين نبتدي نحط اللي هنلزقها زي ما احنا بنلزقها كده اهي، وبعدين هنقلب كده والبنت هتني كده خلاص الاندر اتلزق، الالوز بقى ملزوق خلاص. طيب اعيدها تاني تمام، وهم تفتحها اهي ادي الاندر هلزق كده خلاص اللي هيقلبيه، وبعدين نعمل كده خلاص نعدل الاندر اصبح الاندر زي ما احنا بنعمله بالظبط، وبعدين نفتح كده. شيلي يا حبيبتي دي وبعدين افرديها، نقلب الاندر نلزق دي كده وهنلزق دي كده. شوف حتى لو لزق في القماش سهل اشده، اما لو لزقت في بعضها دي مشكله. وهنلزق دي كده زي ما انتم شايفين خلاص اتقدم اللب، اصبح الاندر عادي قابل للبس. بعد ما خلصت هي ولزقت الالوز اهو، يلا البسي الاندر. طبعا انا بتكلم على بنت ممكن تكون بتعرف تقلع الاندر او بتلبس الاندر وبتقلع، وان شاء الله في الفيديو الجاي انا هشرح لك عم صوت دين لو حتى بتعرف تلبس الاندر وتقلعه ازاي هعلمها تلبس الاندر وتقلعه. خلاص وصلنا لمرحلة دلوقتي ان احنا علمنا البنت ازاي تحط القلص. طيب ابتدي عايزة اعلمها اللي هو فيه امتى اشيل احط القلص وامتى اشيله والكلام ده. طبعا ببتدي احط علم البنت ان في حاجة اسمها دم والكلام ده كله عليها. لو حتى انا جبت قطنة وعملتها بالالوان ولا شوفي مثلا زي العروسه اهي، اجيب مثلا قطنه صغيره واعمل لها كده، شوفي كده بيبقى في دم، لما بيبقى هنا في دم لازم احط القلوز. ابتدي اعلمها البنت كده، في هنا دم نجيب القطنه وتعصفيها. يعني لو بعلم على العروسه هجيب القطنه مثلا كده نعلمكم الالوان ازاي. طبعا الحركه اللي انا بعملها دي ما تتعملش قدام البنت، الوانك تكون جاهزه، ده بعلمك انت تكون الوانك جاهزه، لان ممكن تاخدها دي حاجه بقى من ضمن التدريب ليها ان انا بعمل الوان والكلام ده. خلاص ادي اهو نعمل الالوان، اصبح اللون الاحمر متوفر معايا. فاجي اقول للبنت ايه، ادي هي البنت موجوده عندي، وابتدي اقول لها ايه اذا في دم مثلا نعمل كده اهو. لو مسحنا حبيبتي نجيب قطنه تانيه نضيفه. يلا جيبي يا ماما قطنه نمسح كده، اه مفيش دم يبقى خلاص. انما نجيب بعد كده مفيش دم يبقى مفيش بريود، انما تقول لها امسح كده اوه بقى في دم، معنى كده ايه لازم يا حبيبتي نلبس اولوز عشان نشيل فيه الدم. وبعدين نغير، لازم افهمها الموضوع. طبعا في مقدمات كتيرة انا هخش اشرحها لكم ان شاء الله في المحاضرة اللي احنا هنتكلم عنها، ازاي اجهل البنت وهيئها والكلام ده، بس دلوقتي الجزئية العملية انا بتكلم. طب وبعدين ولا لازم نحط دي، لان في اطفال بنات كتير وبالذات اللي فيهم توحد هيرفضوا ان يتحط حاجه في الاندر غريبه، فانا لازم احاول اقنعها باي شكل ان لازم تحطيه وكده احلى وجميل عشان تبقي نظيفه، ارغب في موضوع القلوز. خلاص طيب هاجي دلوقتي للبنت اللي وريتها ان في دم، يبقى لازم يا حبيبتي نلبس الاندر عشان ايه الدم، صح كده؟ نلبس قصدي الاندر اللي هو عملناه بالقلوز. واو اهي لبست. خلاص نيجي نقول لها بعد فتره نقول لها تعالي نشوف الدم ايه حصل، ونفتح الاندر ويكون طبعا انت عاملاه في دم اهو. كتريش طبعا عشان نعرفها ان ده معدل الدم اللي يبقى موجود في القلوز بتاعك عشان تغيريه. خلاص فتبقى هي كده مثلا الاول كانت لابسه نظيفه، دلوقتي البنت لبسته امتلأ. هقول لها ايه، هاجي اعلمها بالطريقه دي حبيبتي يلا بعد ساعتين ثلاثه بالكتير، ويا ريت نغير كتير عشان الالتهابات عشان الريحه. يعني دايما تظبطي البنت بالتايمر، في ساعه ستوب واتش خليها كل ثلاث ساعات، بعد ظبطي ثلاث ساعات تعمل تن تن تن ولا تن تن تن تن، يعني لازم نغير. خلاص تقوم هي تروح لحالها تقوم قلع الاندر وتشوف، ولا شوف اوه صار مليان دم ما يصلح لازم نغير الاندر، وتقلعيها الاندر ونعمل الموضوع مرتين خطوتين ورا بعض. طيب نعمل ايه؟ لازم نشيل اندر وسخ. طبعا انا بتكلم دي مستوى بنت تقدر تفك، طبعا الهدم دايما اسهل، اهو نهدم شيل هذا اندر وسخ. خلاص طيب البنت اللي مستواها كويس ممكن ما نعلمهاش الشيل بالشكل ده، البنت اللي مستواها كويس هنعمل كده، لان انا معلش هشلت المستوى المتناهي هتعمل كالتالي. يلا نشيل ده يا حبيبتي، هنشيل كده تعالي معاكي بصي، شلناه طبعا في بتاعه القلوز الجديد. تقولي لها نحط هنا سلم. طبعا اهو ما هتقولها حطي، نحط القلوز في الكيسه بتاعتها، وبعدين نقوم حاطين في السله. اهي السله تكون جنبي واقوم راميه فيها. خلاص، في بيكون عندي سله كمان تانية، بيبقى السله ديت اللي هي بيتحط فيها الاندر الوسخ اهي، عشان تعرف ان السلندر الوسخ خلاص. نيجي نجيب اندر تاني، هنجيب الاندر التاني ونضيف اهو، وابتدي اعلمها ازاي تاني نحط نفس التسلسل اللي انا عملته. يلا يا حبيبتي هنقلب الاندر عشان نلبسه دي. لازم افهمها حاجة ان انا الوسخ ده هلبسه تاني؟ لا، ما ينفعش. نعمل ايه؟ لا، ما ينفعش اقوم رميه في السلة الوسخ، ما ينفعش استخدم الوسخ ده تاني مرة تانية. بس من النظافة ان انت تشيلي الالوز الوسخ وترميه زي ما انا قلت في الزبالة. خلاص؟ طيب هنعلمها ازاي؟ نفس الشغلة اللي احنا علمناها، نقلب الاندر ونبتدي نحط، نشيل اللزقة دي وابتدي احط واتني نفس اللي انا حكيته ايه في المره الاولانيه. بس ليه لازم يبقى زي ما وريتها؟ شوفي المراحل، شوفي ايه ده، البسي، شوفي العروسه لبست، طب تعالي بعد شويه ان مثلا البنوته هي لبست، لما لبسنا الاندر الاول كان شويه كان نضيف، قلنا تعالي بعد شويه قلنا لها ايه، تكوني انت مجهزه الاندر اللي فيه ايه الدم، تلبسه لها من غير ما تاخد بالها شكل ايه، من غير ما تاخد بالها ان العروق اهو الاندر في دم، تقول لها ايه ده تعالي بصي بقى في دم زي ما حكيت. خلاص، طيب يبقى انا كده وصلت للبنت ذات المستوى الكويس، ان احنا علمناها ان هي ازاي تلبس القلوص، الوقت التايمر بتاعي كل 3 ساعات اول ما اسمع صوت الرنه تن تن تن يلا روحي الحمام غيري. خلاص، طبعا المستوى اللي بتكلم عليه ده واحده بهيئها قبل موعد اصلا ما تدخل على مرحله البلوغ بعلمها براحتي. خلاص، يا اما هي ما شاء الله جالها مرحله البلوغ بس قدرتها على التعلم كويسه، فممكن تستوعب منك على طول اللي انا عملته ده. الفيديو اللي جاي انا هصور فيه المستوى اللي هو اللي بنقول عليه بقى المتدني، او البنت حتى اللي ذات القدرات العاليه و ما لحقتش لسه تتعلم. عايزين حل سريع، حل سريع نعمل ايه عشان البنت لسه ما اتعلمتش؟ انا لسه هقعد وهي بيجيها البريود كل شهر هقعد اضربها يا استاذه غاده على كل الدم؟ لا طبعا، صعب قوي. خلاص، طب ليه حل سريع؟ ايه هو الحل السريع اللي هو ينفع لقدراتها وتدريبها اللي اصلا صعب عليها تتفهم، او اللي هي قدراتها كويسه بس ما خدتش الوقت الكافي للتدريب؟ هقوله لكم المره الجايه. في نقطه مهمه جدا عايزه اتكلم عليها. البنت لما قلعها البريو، لما قلعها الالوز او الاندر بتاعها نعمل ايه؟ اقول لها شوفي قلعتي، مش تقلع وتغير على طول، في حاجه اسمها اتشطف اتغسل. يعني مثلا ممكن البنت تقوم تقول ايه، طب خلاص انا فهمتها كده، للاسف هم دايما روتينيين لان دي مشكله قويه. لا، انت قلعتي الاندر وهتغيريه، ورميتي طلعتي القلوز زي الشطره ورميتيه، وحطيتي الاندر الوسخ في السله بتاعت الوسخ. طب ولازم تعملي ايه؟ لا، اقول لها قبل ما البس ده النظيف اللي انت مجهزاه حبيبتي لازم فيه اغسل كويس بالشطافه. وفي المستوى في الفيديو اللي جاي هشرح لك بالظبط ازاي تعلميها كمان تمسك الشطافه من غير ما ايه تضر نفسها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتقابل في الجزء الثاني.